السنة أن تتملك فسولة، لأنهم في الغالب لا يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس من القصص والآثار التي لم تصح. فكناتهم ثوقا بمية وربة ساعة لسوش بتأم تتنو لفترة ميشلو نقرو تشنسين ناقرو عيث أنككم صحيح الهنو تاريخو تشن لمورس عيث أنككم أي فروم تاريخو ضعيفنو صحيحنو وشتنو ونتنو هين آثار بكتتا كم يسازن تاريخيون فدعوه قاقن ينتيون نقرو تعافاتيون بكا يا تاريخ بمهل كالكال يدرقا ندهين السراسل الميسرونو ولا يعتمدون على الدليل الصحيح صحيح هنا دليل ما سرجا لي فلما يتقفونو تنكاك يا درقم ودتها سوردنا. قال الإمام أحمد بن حنبل أكذب الناس القصاص والسؤال لك فسوش الوشتا مالت أني قصاص سنات شيلا قال ترى قطو تاريكو سنة أني أورمال لمن؟ وشست لهنيك أمام ربة التاريكو عندهم والسؤال لما نيوش لما ينسو يوشع يال درس ربتن شقر عندهين الشقر هكاتموني عنده درس ربتن يزيبوت على عندزيوني نبرتين تزرف فيلا سوغن من أميهونونا قريلا النزيم وشتا منات شيلا كذيان منالو وما أحوج الناس إلى قاص صدوق لأنهم يذكرون الموت وعذاب القبر. مسلموش بهم سات انديت بتعام يسفلقات شوال ونتنية هنا تاريخ سناقاري حق نمي وراء تاريخ سناقاري لمن بيبال نزي تاريخ مي ورسوش سلموتنا سلقبر قطاس سو آخرون اندي أستاو سلمي قفافوت اندي هين التاريخ سناقاري وش بنورو حق نيوش انديت طرون باري لالو قال لم أي كلام ملا فزيلا أي كما قمت بسيط عندي أعمش النقر نملكة نجرسها ولا لا يوتنا. قال ضمرة ميل أولاي مس فتشت عليكم أبرار أولاي. قلت للثوري نستقبل القاص بوجوهنا. إمام الثوري من تبلو تتيقو أني انقاصش إلا بيتك النسو قابر النكة متاب. قال ولوا البدع ظهوركم لبدع جرباتكم تطوال بيدعان وهي نقر كتب على لبيدع جربان ميستطون جيس التي تكمته ما دامت عيك بامل. ولما دخل سليمان بن مهران الأعمش البصرة سليمان بن مهران مبالت أعمش مبال ميتاوك بصرة قربك ببيدي نظر إلى قاص يقص في المسجد مسجد الثونون لزيه سنبلو تاريكو الشن يالترقى قطو وشتهون تاريكو الشن امي وراسو تاريك سيوراقين سملكت. فقال يا سويين ليلا حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق له أعمش مالت إنجليز سونس شخومس مشير قبطوال أعمش ميبالو سوك أبي إسحاق ذو انديه بلو نقرني يلاوه فزيان من إلى حدثنا الأعمش عن أبي وائل له أعمش كأبي وائل ذو انديه بلو نقرني يلاوه كأعمشهن هلهم يوراو النقر كأعمش اندى سمى يادرق يورا. فتوسط الأعمش الحلقة أعمش حلق أو الزاكب يسر ربتبوتا مهل قبونا ورفع يديه ولت الجسسون ولا لانستو وجعل ينتف شعر إبطيه يبث بالتاتسون تقورين الججمال تقورت شمال حلق مع المسجد الثمال كذي عمنا لا يسويه. فقال له القاص يا شيخ ألا تستحي تنشى تاترم حيائيا لهم نحن في علمي وأنت تفعل هذا الناس الذين السنية تمامرنا أنت عند الزهن السراس سرى لشوما القبته يبت بالتاني تقول تصوق لله والته. فقال الأعمش أعمش قالت يا شيخ الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه أنت كاللهبتني تايلك أنا اللهبتني تايشالنا لمن؟ قال كيف ذلك؟ نديفن أنت اللهبتني تايتشالن منه والته. قال لأني في سنة مكنيات مني سنة يترهم يبت بالتاني تقول ما صوق سنة والت النبي صلى الله عليه وسلم أنا سنة يسرهن وأنت في كذب أنت قن وشت السنة هي كتقص يجبر بركنا له. أنا الأعمش أعمش مالت أنينين يب إيشون هاك تشومس أعمش ما عنده هناكم مسير لا يقوم وبن أعمش اللي بباله سوية كجليزون دي بلون الجرنية أعمش كجليزون دي بلون الجرنية لبوشت سوتش اللي ما سازن أسازن يوم تاريخ السن قطعت قمله ولا أعمش أسرقته ولا زي شخص أسرقته يواشل. وما حدثتك مما تقول شيئا أنت سلمت لو أنتم مني على ورّوهم أن نقركم إياك التفتنى له بلو نقر فلما سمع الناس ما ذكر الأعمش فزيابها لسوت أعمش يتناقروا النقر في سمو انفضوا عن القاصي خزاته إياه تقر تبتنونا واجتمعوا حوله أعمش أتقر تتبسب وقالوا حدثنا يا أبا محمد في حديث نقر النار ودكم نقر متو حديثنا استمر بلو اندقنا ودا أعمش تتبسب لأن أني سوت داين التقامي هون وحديثه سو قرآن أن حديثنا داين مر زم بلو يالترقى قطو تاريخه بيشا يسمى كم فروني يمتتا بيشا اندي نور زم بلو بكا راسوني يوزوز بيشا بتاريخه يازنا اندي نور نومي أدرقو تنجي والثاني هونو علموه استمرون لذين ما يتكلف لهنا يكررون لك انترسالا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.